أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم، واهدنا وتكرم، سبحانك الأعز الأكرم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك حسن عبادتك وشكر نعمتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. هبت نسائم الرحمة ووصلت البشارة للمنقطعين بالوصل، وللمذنبين بالعفو، وللمستوجبين النار بالعتق، فيا لها من بشارة سارة. ما أشرف ما أكرم الله عز وجل علينا به من حلول شهر رمضان. نسأل الله تعالى أن يرزقنا فيه حسن الصيام وحسن القيام وحسن سائر العمل الصالح الذي يرضيه عنا. قال الله: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. قال قتادة: كدحك يا ابن آدم لضعيف، فمن استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله فليفعل، ولا قوة إلا بالله. واخدين بالكم المعنى؟ يا أيها الإنسان إنك كادح. الكدح ده في بقى؟ الكدح هنا في طاعة الله. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. كدحك في طاعة الله ضعيف، فمن استطاع أن يكون هذا الكدح أفضل وأعظم فليفعل، وطريقه إلى ذلك أن يستعين بالله سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله. زمان رمضان، قلنا زمان فاستبقوا الخيرات، زمان وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وحاجة من الحاجات الأساسية اللي يحصلها العبد الصالح في رمضان ثمرة التقوى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فطريق المغفرة، طريق العتق، طريق ثمرات رمضان العظيمة لا يكون إلا باجتهاد وجد وكدح. قال الله: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. نحتاج اليوم إلى أن نتكلم عن حال المجتهدين في رمضان. كيف تكون بحق مجتهدا في رمضان؟ قبل ما أقول المجالات اللي احنا محتاجين ان احنا نجتهد فيها في رمضان، عايزين نعطي وصايا ونصائح لمن يريد ان يشمر في رمضان هذا العام ويبذل قصارى جهده في طاعة ربه. اللي فعلا عنده الإحساس، اللي فعلا هيعرف يعني إيه رمضان في حياته، هيبذل قصارى الجهد، هيبقى متحسر على كل لحظة في رمضان ألا تكون في طاعة الله. هيحقق في رمضان قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. هيجعل كل لحظة كل ثانية في طاعة الله. فعشان يوصل لمرتبة المجتهدين المشمرين لازم يفقه الطريق. الطريق مش سهل ان انت تدخل اول يومين ثلاثة وتقول انا هعمل ختمة كل يوم، وانا هعمل ورد اذكار كل يوم 10,000، وهعمل وهعمل وهعمل. ممكن فعلا تشتغل يومين ثلاثة بالطاقة بتاعت الانطلاقة الاولى دي، طاقة الدفع الاولى تشتغل كده، لكن هتنقطع ولا تستطيع ان تكمل الطريق لانك لم تفقه الطريق. فعلشان كده عايزين النهاردة نحط وصايا. الوصايا في مجملها كيف تتحرك في زمان رمضان يوم بيوم، تمشي ازاي. محتاج عدة إيمانية حتى تستطيع أن تبلغ هذه الثمرات العظيمة في رمضان. أول شيء عليك أن يكون عندك هذا الدافع الذاتي المتجدد في استفراغ الوسع في الطاعة. عايز دافع، بس المشكلة انه الدافع ده انت هتسمع دلوقتي الدرس، او هتصلك موعظة طيبة، هتقرأ كتيب، هتشحن البطارية الإيمانية بتاعتك بوسائل شات. الوسائل دي يا دوبك انت هتشتغل بيها يومين ثلاثة وبعد كده لا تعيد شحن البطارية من تاني، فبالتالي ينقطع الإرسال وتنقطع حرارة الإيمان. فعشان كده احنا محتاجين ازاي يبقى عندي مشحنات، منشطات، منشطات تنشطني إيمانيا متجددة. اول منشط ومهم جدا انت تبقى حطه قدام عينيك منشط استشعار النعمة. احنا اتكلمنا على المعنى ده باستفاضة في المحاضرة السابقة، كيف تشكر نعمة رمضان. منشط مهم قوي ان انت كل شوية اكتب ورقة بخيرات رمضان وحطها قدام عينيك واستشعر المعنى بالعكس زي ما قلنا. يعني تستشعر نار فتعرف يعني عتق، تستشعر ذنب فتعرف يعني ايه مغفرة، تستشعر بعد تعرف يعني ايه قرب. هو ده لو حطيتها قدام عينيك وبدأت تستشعر الخطر، هو ده اللي هيولد الدافع. حاجة من الحاجات تولد عندك الدافع ده انك تحط نفسك في بعض المواقف والظروف اللي فعلا تهيج المشاعر الإيمانية عندك، تفوقك، تطلع الطاقة الكامنة اللي مش طالعة دلوقتي ومفروض انها ده وقتها انها تطلع وتستفرغ جهدك في الطاعة. وهنا الخوف. فعشان كده ممكن يكون الموضوع انت محتاج بعد 3-4 ايام زيارة قبر، لقوا زيارة قبر بالليل بعد صلاة التراويح وتنزل قبر مفتوح بجد، لانك لما تبتدي بقى تحس قرب الاجل، تحس بالمعنى، تنفض من قلبك معاني الدنيا. احنا السنة اللي فاتت بعد التراويح يعني خدنا الناس وطلعنا بيهم زيارة قبر وكان القبر مفتوح، في ناس كانوا لسه جايبين عربية جديدة وناس كانوا عاملين كذا وكذا. الموقف وصل الرسالة اكتر من 100 موعظة. احنا طلع عنا عشان اغير العربية وعلشان اتجوز بعد مش عارف بعد رمضان وعشان وعشان، وممكن كل ده يروح في ثانية. انا لازم اعيد صياغة اهدافي، لازم ابرمج دماغي من تاني، انا بفكر غلط. هو ده. فالمعنى ده بيوصل بالظروف دي، ان انت تحط نفسك في حاجة زي كده. انا قلت حاجة من الحاجات عايزين نروح مستشفى قسم الحروق عشان تجدد معنى العتق، فتبتدي تبص كده شايف حاسس. اوصل بقى، افتح بقى قلبك، ينفتح شوية المعاني دي فوق. هو ده مهيج لهذه المشاعر الإيمانية اللي تتولد عنها أن أنت فعلا تبقى عايز تعمل حاجة. فالمعاني دي محتاجين أن احنا ننشط نفسنا بالخوف. في نفس الوقت قلنا استشعار النعمة، فده شكر وحياء. الشكر والحياء يخلي الواحد برضه استشعارك بمدى نعمته عليك ومدى تقصيرك في حقه، كل ما هتعرفه أكتر من باب الجمال، صفات الجمال. تصور كده يا رب، مفيش أرحم عليك منه ومفيش أحن عليك منه، وربنا يسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، وكل خير انت فيه النهاردة منه، وانت في الآخر تقابل ده كله بالمعاصي والسيئات والمخالفات. فاستشعارك للمعنى ده انه يبقى من جواك فعلا الإحساس ده، يبقى الواحد عايز بس يعمل أي حاجة من باب الحياء. فده آخر منشط مهم جدا من المنشطات. بعض الناس بيجي بطريق تانية خالص، يعني ده يأتي من سكة الخوف، وده بيأتي من سكة الرجاء، من سكة استشعار النعم. بعض الناس تلاقيه يأتي من سكة تانية مختلفة، مفتاح قلبه مختلف. البعض ممكن يحتاج إلى أنه يعدي عليه موقف معين يستشعر فيه المعاني دي، يحتاج إلى مواقف خاصة. يعني ما تقعد تقول له رمضان ونعمة رمضان وحصل وحصل، هو ما بيجيش إلا بطريقة تانية خالص. فده يحتاج إن هو يعدد نعم بطريقة مختلفة، يعني تعداد نعم رمضان عليه من الأسلوب ده لا، ده هو لما ربنا ينعم عليه مثلا في زيادة رزق في كذا وكذا، ده اللي بيجيبه. فهكذا يعني كل واحد ليه طريقة مختلفة يتفتح بيها قلبه ويتنشط بيها لطريق الله سبحانه وتعالى. إذن أول شيء الدافع، خوف، رجاء، حياء، شكر للنعمة، كل المعاني دي يتولد عنها استفراغ الوسع في الطاعة. إنك تعرف حاجة مهمة قوي، أنت خايف إنك تكون منافق، مش خايف؟ أنت مستشعر إن الترمومتر بتاعك في علو ونزول ولا ثابت ولا إيه الأخبار؟ بتشتكي الأمرين من التذبذب والتردد وتقلب الأحوال بشكل مر، وبعمل ذنوب وحشة قوي، وما يحقش إن واحد يكون عارف طريق ربنا ويعمل كده ولسه لغاية دلوقتي مش عارف أخلص منها. عندك المشاكل دي، نفسك تبلغ منزلة المخلصين، إنك فعلا تبقى مخلص لله. علامة الإخلاص هذه، قيل لذنون متى يعلم العبد أنه من المخلصين؟ قال إذا بذل المجهود في الطاعة، واحد، اثنين، وأحب سقوط المنزلة عند الناس. خدوا بالكم المعنيين، إنه الأول خالص يبقى عايز يبذل قصارى جهده في طاعة الله، وتاني حاجة مش عايز حد يطلع عليه ولا على عمله، ولا عايز حد يشير إليه بالبنان ما شاء الله بيعمل وبيسوي وكذا، بل بالعكس يريد أن يصفي عمله كله لله. ودائما أبدا نقول أن خليج صافي خير من بحر كدر. عمل ربما يكون قليل لكن يتحقق فيه معنى الإخلاص أفضل كثيرا من أعمال أرقام وحاجات، وفي الآخر خالص معنى الإخلاص مش متحقق، بالتالي ركن القبول ينعدم فيبقى العمل حابط. عايزين هنا يعني نحط ملاحظة مهمة، احنا عايزين نقول استفراغ الوسع في الطاعة. طيب احنا قلت فقه الطريق، معنى كده يا شيخ ان انا اول ما اخش اجيب ختمة مثلا في 3 ايام، او ختمة لو انا قدرت اكتر من كده شرف الزمان فممكن تختم كل يوم، اجيب ختمة كل يوم، انا ممكن اقعد كده اول يومين ثلاثة اعمل كذا، معنى كده ان انا اعمل ارقام بقى، اجيب في الاذكار كذا وفي القيام كذا وكذا وكذا. لا، هي المسألة محتاجة انت تبقى عارف كويس قوي نفسك وازاي تقدر تتدرج بيها لغاية ما توصل الى زمان العشر الاواخر فتستفرغ قصارى الجهد. انما في الاول خالص انا بقول دايما في اول 5 ايام تجري 5 6 7 خطوات، وبعد كده تبتدي تهدي الموضوع شوية ويبتدي الاعمال تتدرج. يعني في الاول مشينا 5 6 خطوات، وبعد كده امشي خطوتين خطوتين خطوتين خطوتين، وبعدين اهدي شويه امشي خطوه خطوه خطوه لغايه ما يجي بقى على زمان بقى 17 18 رمضان، اخر 5 ايام قبل العشر تبتدي انت تعلي قوي قوي قوي بقى وتتنشط تماما علشان تدخل زمان العشر وانت فاهم. فلازم العملية بالتدرج ده تبقى فاهم يعني ايه طريق الى الله عز وجل. ربنا قال لا تغلوا في دينكم، وقال الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها، والنبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا هذا الميزان فقال اكلفوا من العمل ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا. فبالتالي ما تجيش انت تاخد ايه حاجه من الحاجات دي تستفز بيها فتيجي تشتغل جامد قوي تنقطع انت مش بتاعك. يعني مثلا واحد كان بيختم كل شهر، هي ختمته كل شهر، فهو شايف بقى الناس بتعمل ارقام فلكيه وعايز يعمل حاجه تانية خالص، فكر يعمل الحكايه دي. هو كان بيجيب في رمضان 5 ختمات، فهيحط بقى في اخر الموضوع خالص هيخليهم 10، فيبتدي يختم كل 3 في الاول خالص. لو هو مش ممهد نفسه للمعنى ده بعد شويه يدوبك هو اللي هيقدر يعمله، هيشتغل في رمضان وهيقع بعد كده، هيقع خالص، وهيعجبه جدا عمله لانه بالنسبه له عمل فذ وكبير ان هو كان بيختم كذا بقى ضاعف الاعمال بشكل كبير. لا، احنا مش عايزين المعنى يبقى كده ان احنا نتوقف عند صور الاعمال ونترك باطن العمل. احنا محتاجين ان نبتدي اشوفه هو كان بيختم ختمه، ده كويس قوي لما يجيب 4 المرات يختم كل اسبوع، ده كان بيجيب ختمتين كويس قوي لما يخليهم مثلا 6 ختمات ولا حاجه وهكذا. ده كده ويبتدي ينوع ما بين الاعمال. حاجة من المظاهر مهمة ان احنا نقولها دلوقتي ان الواحد ساعات ربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليه في باب من ابواب الطاعة وخلاص اعتدها، ولما تيجي تأمره بباب اخر من الابواب الطاعات وربما يكون هو افضل له تلاقيه يتكاسل عنه وما يقدرش، هو بقى شهوة نفسه هنا واعتاد الطاعة دي بقى يحب دي، بيحب القرآن وقاعد شغال على كده. انا لقيت المعنى ده كتير بيتكرر علينا. الواحد لما احنا في الحرم مثلا تبقى قاعد شاغل ذهنك ان انت مثلا تجيب مثلا كل يوم ختمه ولا حاجه، على اساس انه ايه كنا دايما نقول انه العمل اللي بيستحوذ على اكبر وقت، فلو قلت له طوف 2 3 بيطوف وخلاص وبعدين هيقعد هيعمل ايه. طب نوع بقى، جيب مثلا في اليوم صلي لك 100 ركعه مع النوافل وبتاع وانت قاعد معتكف، تجيب ال 100 ركعه ما فيهاش مشاكل خالص. يجي بقى هو يمسك في موضوع الختمه ويحس ان هو عمل كبير وهو ده اللي يشار اليه بالبنان، فتلاقيه متقاعس تماما في الاعمال الاخرى، وده احرى ليه وافضل ليه ان هو ينوع ما بين الامور، وان هو بالعكس ده يتقال له ما تختمش النهارده والنهارده صلي كذا من الركعات او اعمل كذا، على انه بيبقى عارف ان الصلاه هنا في الحرم ب100,000، ويمكن ده النص بقى اللي ما فيهوش كلام، يعني كلام ابن عباس ان كل حاجه ب100,000 ده قول صحابي، انما هنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي ما فيهوش كلام، وعبادة الطواف اللي ما فيش حاجة. أنا بدي المثال علشان ناخد نفس المعنى إن أنت محتاج لازم نوع من التنويع، من التنويع ما بين الطاعات علشان خاطر أولا ما يحصلش حالة الملل، أو يحصلش في العكس حالة الاعتياد على شيء واحد فتبقى أنت متبرمج. أنا بتكلم على إن احنا أول 5 أيام خلاص بتبرمج نفسك بتعمل إيه، اليوم هيمشي بالطريقة الفلانية، هتمشي كده الصيام، بيبقى بتروح شغلك الصبح وبتعمل كذا، ايه اورادك ايه احوالك، بتقرا في نهار رمضان 3-4 أجزاء، وبالليل بتصلي قيام وبتعمل كذا وبتعمل كذا. خلاص اول ما بتثبت الاوراد وتبقى مشيت بتمشي على كده، فاول ما بيحصل الاعتياد على الحاجات دي يبتدي المعنى الايماني اللي انت كنت داخل بيه يبتدي يروح، من هنا نقع في افات، وبعد شويه تلاقيه بدا بقى جثة هامدة واقف يصلي خلاص لان هو بيأدي البرنامج، يعني الروتين الرمضاني المشهور. فعشان كده احنا محتاجين نفقه هذا الامر، فدايما لما يحصل حكاية زي كده تغير. انا قلت مش لازم كل يوم تتهجد خلف واحد، تصلي مع امام بجزء او جزئين او ما شابه على حسب اللي تصلي معه، ولازم احيانا تتهجد مع واحد ممن يتهجدون، او يجي في اوقات انت بقى تتهجد وحدك علشان خاطر برضو يبقى حصل فيه تنويع ما بين الامرين، ما تبقاش برضو تلزم حالة واحدة. اورادك تتغير في الاوقات، يعني احيانا تيجي مثلا انت حاطط ورد القرآن في وقت معين كده، تيجي هنا تزود في يوم تجيب فيه عدد من الركعات كتير قوي في الليل، في يوم تعمل نفسك ورد كبير زي ما هنذكر كده احنا بنتكلم المجتهدين في رمضان. فواحد مثلا يجيب 100 ركعة في الليل، وواحد تاني ويجي في يوم تاني يروح عامل ورد آخر في الذكر، يجيب ركعتين يصلي فيهم بعشرة أجزاء، رقم كبير جدا بالنسبة له. واحد تاني هيصلي عدد ركعات أكثر، نوع ما بين الأمر حتى يكون هذا أفضل لعبادتك، حتى لا تقع في مشكلة الملل أو مشكلة الاعتياد، فبيبتدي معنى الإخلاص يروح من العمل. قال أبو الدرداء لرجل يقال له صبيح: يا صبيح، تعود العبادة فإن لها عادة، وإنه ليس على الأرض شيء أثقل عليها من كافر. شوفوا المعنى، هو يقول له إيه؟ اتعود عليها، وفي نفس الوقت تبقى أنت إيه؟ تنوع ما بين الأمور علشان خاطر اعتيادك ده ما يخرجش روح العمل منه. طيب الوصية الثانية: تحسس قلبك. أنا قاعد بتكلم الكلام ده وأنا عندي أهم من أنا أقعد أقول لكم فلان كان بيعمل كذا وفلان كان بيعمل كذا وفلان كان بيعمل كذا من أعمال السلف الكبيرة. أنا مهم قوي أن أنا عايز أحس أن العمل حيسيب أثر إزاي. يعني واحد هيصلي 100 ركعة ثم بعد ذلك ما أثرها على قلبه؟ واحد ختم ختمة، للأسف إحنا أحيانا بنحاول نعمل الكلام ده، يعني بنضحك على نفسينا، تقول له إيه الأخبار؟ يقول لك الحمد لله. لا ماشي الحمد لله، بعض الإخوة السنة اللي فاتت أنا ختمت 8 ختمات في رمضان السنة دي وبتاعه كده. ماشي، أنا قلت جميل وحاجة طيبة قوي إن الناس تبقى تعمل أعمال، لكن يا جماعة أين أثرها على قلبك؟ أنا السنة دي في البرنامج الرمضاني قلت أنا عايز القلب يشرب قرآن. ربنا قال نزل به الروح الأمين على قلبك، وأنا محتاج المعنى كده إنه يدخل جوه. فعشان كده المعنى المهم قوي: تحسس قلبك. قلبك إيه الأخبار؟ عملت ورد استغفار كثير، وإنت محتاج الكلام ده من دلوقتي، الكلام ده من بدري، تبقى أنت تعرف أنت مين وإيه المكان اللي أنت ينفع تدخل منه على ربنا. يعني إحنا لما عملنا زمان كنا عاملين حاجة لو تفتكروا اسمها صنف قدراتك الإيمانية. كل واحد مننا ليه قدرة إيمانية معينة، فعليه إن هو يبتدي يستقصي جهده فيها. أنت قلبك بيجي بالاستغفار، اشتغل بقى في الاستغفار كويس. أنت قلبك بيجي مع قراءة القرآن الكثيرة بعد جزئين ثلاثة لما بتبتدي تشتغل. في ناس كده، أنا بقول ساعات إن مثلا الواحد لما يتجاوز 1000 استغفار يبتدي قلبه يجي. أنت ممكن 10، ممكن 100، ممكن 20,000، كل واحد على حسب حاله. تمام؟ محتاجين ناخد بالنا منه قوي. تحسس قلبك، راقب نيتك، نية المرء خير من عمله، واحنا في زمان ايمانا واحتسابا. حاجة من الحاجات المهمة قوي بلما بنتكلم في تحسس قلبك، حاجة من اللي بتقطع بينك وبين ربنا وبتكون سبب في ان احنا للأسف ما نخرجش بثمرة رمضان: تقلب القلب وعدم استقامته. كويس، واحنا دلوقتي عايزين يبقى القلب لا يزوغ. أخطر حاجة تزوغ قلبك إيه؟ لسانك. لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فعلشان كده الوصية للمجتهدين في رمضان بلزوم الصمت. خفف بقى العملية شوية بجد، يعني كلامنا يقل، هزارنا يقل. أنا بقيت أقول في الوصايا برضو للناس عامة: يا جماعة بعد صلاة التراويح أرجوكم أرجوكم بلاش الكلام اللي بيحصل بعد صلاة التراويح. ما هي بقى الواحد بقى شاف اصحابه وشاف الناس ويبقى قاعده جميله وقلتش حاجه، خلي الكلام ده ما بين الاربع ركعات، ما بين اي حاجه لو انت هتقعد تسلم على اخوانك وحاجه كده. لكن بعد الصلاه مباشره وانت لسه طالع بمعنى ايماني وشحنه ايمانيه، ما تضيعش بقى المعاني دي كلها في الكلام مع الناس. فاخرج، اخرج منها، اركب عربيتك. بقيت اقول اول حاجه تعملها اول ما تروح بيتك مصحفك، تروح ماسك مصحفك وقريرك شوية علشان تستغل الشحنة الإيمانية في عمل فردي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. فعشان كده المعنى مهم ان احنا نتحسس قلوبنا، نقلل كلامنا، نحصي عدد الكلمات في اليوم والليلة، من صمت نجا. الوصية الثالثة: تذكر ان على قدر اجتهادك ستكون منزلتك، فلا تدع بابا للخير الا وطرقته. قيل للربيع ابن خثيم: لو أرحت نفسك قال راحتها أريد. فكل شيء نفيس يطول طريقه ويكثر التعب في تحصيله. دايما تبقى حاطط المعنى قدامك. فلولا معانا يوسف ما قيل له أيها الصديق. ومن تلمح صبر يوسف وعجلت ماعز بان له الفرق وفهم الربح من الخسران. كلام ابن الجوزي هكذا. هو ده أي شيء نفيس تعرف أنه يحتاج إلى جهد ومعاناة وتعب واستبار. دايما يبقى المعنى ده قدامنا. والآية دي من الآيات، في كم آية كده الواحد محتاج يحطهم قدام عينيه في رمضان. منها إيه؟ رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. يعني كل ما تيجي تقف وإحنا عادين نقول أرقام واجتهاد وشغل، فهتتعب وهتقاسي وهتعاني، فتبص كده والاستفهام ده يدغدغ قلبك، هل تعلم له سمية؟ تعرف حد زيه؟ هو ده. لو هتعرف حد زيه أبذل له. لو في حد هيبقى أرحم عليك منه أبذل له، اشتغله. نفسك تريدك الهلكات، زوجتك، أولادك، مالك، شغلك، كل ده الدنيا دي توديك فين؟ فكل حاجة، مش هو ده القاطع؟ هو أنت بتفكر في إيه؟ هو أنت إيه المشغول بيه؟ مش هي دي القاطع؟ ودول كلهم مش هينفعوك، ودول كلهم حيفروا منك يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. فبالتالي حط المعنى قدامك علشان خاطر هو وبس، هل تعلم له سمية فاصطبر لعبادته. فعلشان كده المعنى ان انت تبقى حاطط قدامك انه بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى، منزلتك على قدر بذلك وجهدك. والمعنى هنا علشان توصل ليه لازم أكرر عليك معنى الاحتساب. القصة مشهورة لكن رواية المسند فيها زيادة حلوة. الراجل جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له متى الساعة؟ قال ما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كبير عمل غير أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت ولك ما اكتسبت، وفي رواية ولك ما احتسبت. أترجم أنا عايز أقول إيه؟ منزلت الحب، منزلت القرب، طريقها الاحتساب. عايز توصل لدي لك ما احتسبت. هو هنا هو كده رمضان يحتاج إلى هذا المعنى دائما، نحن نحطه قدام عينينا. عليك بالمجاهدة والاستبار. قال بعضهم من أراد أن تواتيه نفسه على الخير عفوا فسينتظر طويلا، بل لابد من حمل النفس على الخير قهرا. عشان كده في زمان رمضان تحتاج إلى أقسمت يا نفس لتنزلن، كلام عبد الله بن رواحة. مش هتيجي كده إنها تبتدي تقول لها كذا، محتاج إن أنت تقول لها والله والله في أول رمضان ما يقل وردي في القرآن عن كذا بما تستطيع. ما تقعدش تقول أرقام يعني وانت في الآخر خالص هتقول لي بقى اجيب ورد الإمام الشافعي واعمل مش عارف ايه. ماشي، انت كنت السنة اللي فاتت خاتم كام؟ زود ختمة على العدد اللي انت آخر حاجة وصلت له عشان نبقى نحس ان احنا في زيادة. السنة اللي فاتت ختمت 5، خليهم 6، ختمت كذا، ده في الأعمال. فأنا عايز الأجندة الرمضانية دي تبقى موجودة، تسجل فيها الحاجات الأساسية والمعاني اللي طلعت من جوه قلبك في رمضان هذا العام. ماشي. طيب الأمر الرابع، استعن بالله ولا تركن إلى عمل. حاجة من الحاجات الخطيرة، وإحنا اتكلمنا على كذا ظاهرة دلوقتي، بنتكلم على الملل، بنتكلم على حالة العجز والفتور وعدم مواتاة النفس على الأعمال. من الحاجات الخطيرة جدا إن أنت بتركن على أعمالك. يعني أنت تشتغل فبعد كده أنت صليت مثلا صلاة طويلة، أو ما شاء الله ربنا فتح عليك في أعمال بر كبيرة، فطرت كذا فطرت كذا، تلقائيا تلاقي نفسك بدأت تركن على عملك. الحمد لله إحنا أحسن كتير، الحمد لله إحنا كذا، وراضي تمام الرضا عن نفسك. ومعنى اللي هو قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا يكاد لا يمثل أكتر من 5% 10% من معنى اللي هو الحمد لله. هي دي الشكر اللي ليها، لكن 90% رايحة فين؟ الحمد لله احنا كذا واحنا كذا واحنا كذا. استشعار التميز الشخصي واستشعار الاصطفاء مش بمعنى ان ربنا بقى مصطفيني فانا محتاج ان انا اشكر النعمة، لا لا لا، ان انا اهل لذلك. حتى ولو لا يتكلم بهذه الكلمات لكن افعاله بتقول كده، يعني بينه وبين ربنا بيحاسب كده. طب اعمل ايه تاني؟ لسه احد الاخوه بيكلمني النهارده ويقول لي انا عندي حاله انتكاس وكذا وكذا وكذا. طب اعمل كذا، عملت. طب كذا، عملت. اعمل ايه تاني؟ قلت له هي مشكلتك الاساسيه، مشكلتك الاساسيه ان انت ايه، انا بعمل خلاص. هو عمل، هو بيصوم في شعبان وبيأدي اوراد كويسه جدا ومحافظ عليها ومفيش مشكله وراكن عليها تماما. المشكله ان انا بركن الى اعمالي، أعجب بأعمالي، فبالتالي أقع في هذا الوحل، وحل العشب. كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: لا تستعن بغير الله فيكلك الله إليه. ومن كلامهم أنهم كانوا يقولون: يا رب، عجبت لمن يعرفك كيف يرجو غيرك، وعجبت لمن يعرفك كيف يستعين بغيرك. فبالتالي لا تعتمد على عملك، فإن الاعتماد على الأعمال دليل العجب، وهذا يحبط العمل. قال ذو النون: ليكن اعتمادك على الله في الحال لا على الحال مع الله، فإن هذا من صفوة التوحيد. ليكن اعتمادك على الله في الحال لا على الحال مع الله. الحال زي ايه؟ حال الامور العارضه، زي البكاء حال، زي لحظه كده انت تلاقي نفسك بتأنب فيها نفسك وبدات ايه اللي انا بعمله ده، حال. وبعد كده ترجع تاني للمألوفات، انك قاعد في درس فممكن تتاثر شيئا ما وتبتدي تاخد قرارات وتعمل، ولكن بعد كده لما بتنفذ الكلام ده فتقعد تقول انا كنت في الدرس كويس، انا كنت كذا، انا اليومين اللي كنت قاعد فيهم مع كذا كنت كويس. كنت في احوال، اشياء عارضه تعرض ولا تثبت. فبيقول ايه بقى؟ ليكن اعتمادك على الله في الحال. فساعتها تقول اه انا عارف من جواك، لما تبتدي تحس بالمعاني دي تبتدي تقول انا عارف ان انا فيا خير يعني، بس ما تقولش الكلام ده بالكلمات دي، بس انت حاسس طالما انت بدات تبكي وبدات كذا وبدات كذا انت كويس. مين قال ان انت وحش؟ بس هي كانت غلطه بقى كده وخلاص. انما الاصل ان انت ما شاء الله عليك، الله اكبر، حاجه يعني كده ايه، هو ده. فيبتدي يعتمد على الحال، بيعتمد على انه بيبكي من خشيه الله. لو ما ضحكش على نفسه يعني هيبتدي يقول لك ما هي، ما هي عين مدراره بالدموع من خشيه الله، والواحد بقلبه بيجي ورقيق وكذا. ده زي حال النساء، النساء دموعهم سهله، فكتير قوي انها ممكن لو حد يعني اثر فيها بكلمتين تقعد تبكي. فبالتالي تقول انا خرجت من الدرس اول بس ما سمعت حاجه ولا بتاع قعدت داكت كتير، فتقول الحمد لله يعني احسن كتير، وتبقى هي عايزه ده، وتروح تصلي ورا الشيخ فلان علشان مثلا في دعاء كويس، وهتقعد تعيط شويه، عيطت خلصت، هي وصلت للمرتبه اللي هي عايزاها. ايه اللي هي عايزاه؟ انها تبكي. ولو بكت يبقى ده دليل على انها خاشيه، وعلى انها خاشعه، وعلى انها من من من من للصبح بقى خلاص. ده احساس شخصي صحيح. ممكن تقول لها، تقول لها يعني انت حاسه ان انت كده بقيتي كويسه؟ تقول لك لا مش قوي ولا حاجه، يعني انا مقصره وكل حاجه، بس يعني الحمد لله احسن من زمان. هي قصه مش كده، هي بس بتقنع الموضوع. لا هي كده ردت على نفسها، طالما بكت خلاص. بيحصل للاخوه كده، هو واقف وجنبيه اخ من اول الصلاه، وهو من اول الحمد لله رب العالمين شغال، وانت قاعد جنبه ايه يا عم في ايه، واحنا مالناش قلوب زيك، شغل العمليه شويه. فيبتدي واقف متحسر قوي على العمليه دي، فطول الصلاه مش همه حاجه الا ان قاعد بيعصر في قلبه عشان يبكي، علشان ما يبقاش شكله وحش كده. الناس كلها النهارده طلعت. كذا مره حصل مثلا في الدروس، كان درس الخوف في المسجد، فالدرس احنا طالعين، فكل اللي طالع مش معيط، متضايق يعني، عنده مشكله، مش بقى احساس ان هو فعلا قسوه القلب وان الواحد لازم يعمل كذا. لا، هو لو كان عيط كان خلاص، كان رضي عن نفسه. بس ازاي يبقى هو قاعد وما يعيطش والناس كذا؟ احيانا يكون بكاء القلب اعظم من بكاء العين. وأحوال السلف كانت كده، الرجل كان يبيت مع زوجه بالسنين الطوال، ربما يجلس معها 20 سنة يبكي من خشية الله وهي لا تدري. المعنى ده عايزين بس نقرره، مهم جدا، ليكن اعتمادك على الله في الحال، ولا يكن اعتمادك على الحال مع الله. اوعى تركن على الحاجات دي، اوعى تركن على ركعتين صليتهم، ولا على جزئين عملتهم، ولا ولا ولا لا من الحاجات دي. ان هذا صفوة التوحيد، هو كده انه خلاص لا يرى لنفسه شيئا. هو ده يا جماعة معنى التوحيد اللي محتاجين تربويا ايمانيا نحطه في القلوب، مش ان احنا فقط نتكلم عن اقسام التوحيد ومعاني التوحيد بالاشكال النظرية اللي احنا عارفينها كلنا. التوحيد معناه توحيد القصد، توحيد العبادة، يبقى ما فيش حد في قلبك غيره، وما فيش ركون من قلبك على غيره. الامر الخامس من العدة احسان الظن بالله. دي حاجة تانية بقى، العكس، انك انت لما تيجي تقول له انت لازم تزم نفسك، انت فيك وفيك، انت كذا انت كذا، يبتدي يخش على طول في السكة التانية، انا مش نافع، انا وحش، انا حاسس ان انا خلاص ما فيهاش فايدة، انا عملت كل الوسائل علشان اوصل، صمت وقمت وعملت وسويت، انا وحش. طب وانت وحش يعني خلاص كده؟ لا خلاص يعني اتقفل الباب، فبالتالي انه هيبقى قاعد على الباب وخلاص، يعني لو ربنا شاء بقى انه يتفتح انا عملت اللي عليا. لسان حال كتير من الناس كده في تعاملهم مع ربنا، هي صحيح فيها اساءة ادب بالغة، لكن هم ما بيقولوش الكلام بالفجاجة دي يعني، لكن لسان حالهم بيقول الكلام ده، اللي هو ايه، خبطت على الباب مرة، اتنين، تلاتة، طب انا اعمل ايه يعني، ما انا صليت وصمت وقلت واشتغلوا في الدعوة واعملوا وسويتوا، خلاص هعمل لكم ايه؟ حاجة من اتنين، يا اما السكة بتاعتكم دي غلط، يا اما الموضوع من اوله لاخره انا بذلت فيه قصارى جهدي، فانا كده الحمد لله عداني العيب يعني، ما فيش اي مشكلة، فخلاص كده تمام، نقف على هذا الحال. والله احنا بنقولها كده بنتهكم من هذه الامور، لكن ده لسان حال، ودي مشكلة برضو ايه، ركون على اعمال. ما هو ركن على العمل، انا عملت، طرقت الباب، قلت صوموا صمنا، قلت صلوا قيام قمنا، لكن ما فيش فايدة، ما ليش قلب، اعمل ايه؟ ولو بصرته على عيوبه وبدأت تقوله ما انا نبهتك لحب الدنيا وتأثيرها، علينا في هذا الامر احسان الظن بالله. فاكرين، يمنع الجود سوء الظن بالمعبود، ويفتح أبواب الجود حسن الظن بالمعبود. لو هتحسن الظن يبقى ربنا سبحانه وتعالى سيفتح عليك أبواب جوده وكرمه. يبقى احنا محتاجين أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، إن احنا نبقى واثقين يقين تام بأننا لو بذلنا قصار الجهد إن ربنا لن يضيعنا. هي زي ما قلنا المرة اللي فاتت يا جماعة، والله الموضوع في كلمة واحدة، يقين. هو موقن بالمغفرة وانت مذبذب الموضوع عندك شوية، عشان كده احنا ما بنحققش ايمانا واحتسابا، يقين، ايمانا يقين انه لو صام صيام حقيقي هينال المغفرة، فعشان كده بيجود صيامه، بيجتهد في القيام، بيجتهد في كذا، عنده يقين. ده اللي ناقصنا، لو بقى عندك اليقين ده حلت مشكلاتك. الامر السادس، اجمع بين الكم والكيف. دي مشكلة مزمنة في رمضان، تبتدي تقول له اقرأ كل يوم ختمة، يقول لك ابن القيم قال والله الواحد لو قرأ بتدبر وتمعن أفضل 100 مرة من قراءة هكذا من غير تدبر وتمعن، فبالتالي لا أنا هتدبر وتأمل. تقول له طب أنا عايز أفهم، يعني هو ما شاء الله فقه حضرتك ما شاء الله أعلى من فقه الإمام الشافعي، يعني هو الإمام الشافعي كان بيقرأ اشمعنى في رمضان كان بيعمل كده، مش صح عنه الأثر بذلك؟ ليه كان بيستكثر في هذا الزمان؟ ليه هم أحوال السلف الأثر المشهورة، قتادة اللي كان بيختم كل أسبوع ويجي في رمضان يختم في كل 3 في أول 20 ويجي في 10 الأواخر يختم كل ليلة، كان بيعمل كده ليه؟ وقتادة ده مش عالم ولا ده مش تبع للقصة يعني. الموضوع فيه كم مراعة بس فيه كيف. أما الموضوع سهل أوي، خلي ختمة القراءة مثلا في النهار لفتح أقفال القلب، ونخلي التدبر في القيام والتراويح، وقلنا ساعتها تمسك كشكولك وتكتب عليه آيات استوقفتني، وتقعد تستوقف الآيات دي والمعاني دي علشان خاطر يبقى فيه تدبر فيها. واحيانا والله مع الورد السريع ده الواحد برضو تلاقيه كده وماشي ماشي ماشي ماشي تروح آية كده جاية. أيوة أنا ده، أيوة أنا أول مرة أحس إن الآية دي، على إنك بتقرأ سريعا. بس هي الفكرة حاجة، اللي بيقرأ سريع وهمه آخر الصورة، همه ده هو ده اللي بيخليه ما ينتفعش بالعمل. إنما هو بيقرأ بسرعة وهمه وهو بيقرأ إنه ينتفع، بيقرأ بنية الاستشفاء، قاعد بينزل ربيع القلب ده، اجعل القرآن ربيع قلبي، بينزل من النهر ده مية كده تغسل الخطايا والذنوب من قلبه. فهو قاعد بيقرأ، قاعد بيعمل كده، مش هو قاعد بيقرأ بعدين الحمد لله قرينا الورد. يعني كده أنا كان المطلوب 10 أجزاء جبت، كان مطلوب 3 أجزاء جبت، كان مطلوب كذا جبت. عشان كده ما بتحسوش بأثر العبادات الكبيرة دي، فبتبتدي بقى يحصل إيه؟ يقول لك لا أنا مش هقرأ كده، أنا مش هنتفع. أنا كل سنة الإخوة في الحرم معانا في الاعتكاف كل سنة ييجوا، لا مش هقرأ كده. ليه يا ابني؟ لا مش نافع الموضوع كده، مش هينفع. ما هو ليه؟ لأن نيتك في القراية مشوبة. هو ده المشكل. اجمع بين الكم والكيف. الوصية السابعة تعود الإخلاص، عايزين فيها معنى ألا وهو اعتياد عبادات سر، لأن رمضان عباداته أغلبها ظاهر. واحد بيفطر صايمين معروف، واقف بيعمل كذا، واحد بقيمه تراويح وبيتهجد فمعروف عبادته مكشوفة، حتى في الاعتكافات بقت الأمور كذلك. ويقعد بقى الإخوة تلاقيهم في ناس قاعدة ما وراش حاجة إلا تقول لك شفت الشيخ فلان من أول صلاة القيام لغاية دلوقتي قاعد واقف على رجليه. في ناس بتبقى كده ايه مسقفاتيه ما وراهاش شغلانه الا انها تقعد تسقف لده وتقول ده ما شاء الله ده جاب كذا وده جاب كذا وده جاب كذا. اه والله بجد انا كل سنه اشوف المناظر دي يعني، وانت قاعد في الاخر خالص تشير اليهم بالبنان وخلاص. ده علامه على فساد الاحوال طبعا. هذا شان البطال اللي هو قاعد ما بيعملش حاجه غير ان هو يتفرج على الناس بس. اجمع بين الكم والكيف، وقلنا الوصية السابعة بعد كده تعود الإخلاص، فقلنا عايزين نعمل أعمال سر، فلازم يبقى فيه صدقات سر، لازم يبقى فيه ركعات سر محدش يطلع عليها خالص، البيت كله خلاص مهيئ إنه هينام الوقت ده وانت تروح جايب ركعتين كده في جوف الليل المظلم من غير ما حد يحس بيك. إنك لو خلوت أهلك راحوا في زيارة صلة أرحام وحاجات كده ومعزومين هنا ومعزومين هنا، دي فرصة ثمينة إن اليوم ده تبان انت فيه على أصلك. بقى اليوم ده اللي هو البيت فضي فيه عليك ان انت بقى تتهجد وحدك ونشوف هتعمل ايه عشان تعرف انت مرأي ولا لا. علامة الرياء النشاط في الكثرة والخمول في الوحدة. فاذا ساعتها ما جبتش وردك بتاع امبارح، يعني انت واقف ورا الشيخ فلان الفلاني امبارح وجايب ايه صلى ب5 أجزاء ومفيش اي مشكلة، تطلع بعد بتاعه تقول النهارده الصلاة كانت تقيلة وبتاع ونقعد نضحك شوية وكلام من ده وخلاص، تيجي بقى تعرف تجيبهم انت لوحدك؟ مش المفروض ان انت في زيادة مش في نقصان، والإيمان يزيد وينقص ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، على الأقل وردك يبقى ثابت مثلا يعني، تعرف تجيبهم لوحدك؟ هو ده بقى اللي بيينك انت بتاع مين؟ انت بتاع نفسك ولا انت فعلا عبد طائع لرب العالمين؟ الأمر الثامن، عايزين الجرعة دي عشان تزيد، علشان الشحنة الإيمانية دي تتجدد. ايه اللي يجدد الشحنة الإيمانية عندك؟ أكتر حاجة تجددها الشكر على نعمة التوفيق خلال الأيام الأولى دي، هو ده اللي يخليك تكمل، هو ده اللي احنا عايزينه. أول حاجة، أول ليلة في رمضان، مش النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صره أمر سجد كده؟ الحديث بنص الحديث حديث في ابن ماجة وحسنه الألباني، كان صلى الله عليه وسلم إذا صره أمر أو أتاه ما يصر به سجد. وفي أحلى من رمضان؟ معنى كده من جواه ان هو مثلا اول ما يعرف ان بكره رمضان يسجد. ليه ما يحصلش ان انت بعد كده تديم الحمد؟ النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان افضل الناس اعمالا يوم القيامه الحمادون، حديث فيه كده، يبقى دول من افضل الناس يوم القيامه، مين اكثر الناس حمدا؟ فانا عشان كده محتاج انك تزيد في جرعه الحمد. مثلا عملي تزود في سبحان الله وبحمده وزود في الحمد لله في أذكار دبر الصلاة، والله لو اتقالت صح تزبطك، لو اتقالت أذكار دبر الصلاة صح والله تزبطك. بس هي تتقال كده ويطلع الحمد لله الحمد لله من القلب خلاص هتوفق لما بعد. الأمر التاسع، تعاهد عملك بالإصلاح، علشان خاطر وانت ماشي من فقه الحال وفقه الطريق إنك كل شوية تجود في العمل وتتعاهده بالإصلاح. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، بمهد لنفسه. قال وهيب: لا يكن هم أحدكم في كثرة العمل، وليكن همه في إحكامه وتحسينه. فإن العبد قد يصلي وهو يعصي الله في صلاته، وقد يصوم وهو يعصي الله في صيامه. إزاي؟ يصلي ويكتب عاصية، ويصوم ويكتب عاصية. مش رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، ورب صائم ليس من صيامه إلا الجوع والعطش. فقد ركن القبول، فقد الإخلاص، فقد المتابعة. فلو فقده صار الآن بالتفات قلبه عاصية، بالذات إن هو بقى كمان لما توصل العملية إلى حد كبير جدا في تعلق القلب بغير الله. هو تعلق القلب بغير الله ده مش معصية؟ مش فيه يا جماعة معاصي للقلوب؟ هي المعاصي يعني البصة والكلمة وأكل مال الحرام وكذا، مش فيه معاصي للقلوب؟ ومن معاصي القلوب الخطيرة جدا قلبك بيعصي الله حين يلتفت إلى غيره، فتبقى هنا المشكلة. فعليك بأن تتعاهد هذا العمل بالإصلاح. قال الله: ولا نضيع أجر المحسنين. الأمر الأخير في الوصايا: تعبد الله بالأفضل. احنا بنتكلم من المجتهدين، فأنا عايزك تجيب أحسن حاجة، فهقول لك شوية حاجات كده وتقول فيها إيه أفضل شيء تتقرب به إلى الله عز وجل في زمن رمضان. أول شيء، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل في علم خير من فضل في عبادة، وملاك الدين الورع. هل طلب العلم في رمضان مفضل على العبادة؟ طلب العلم مفضل في رمضان؟ أولا نقف عند الحديث: فضل في علم، فضل في علم خير من فضل في عبادة، يعني الزيادة في العلم خير من الزيادة في العبادة. فرمضان له عبادات خاصة. لتحقيق هذا الحديث هو ده طبعا تعاهد القرآن خاصة، مهم جدا ومن أفضل ما تتقرب به في زمن رمضان. ده شهر القرآن، تسمع فيه القرآن، تقرأ فيه القرآن. لو حطيت لكل يوم شوية في البرنامج اليومي، تحط ربع ساعة نص ساعة إنك تمر على بعض الآيات تستشعرها وتستودعها القلب وتكتبها المعاني دي. احنا قلنا تقعد ماسك معك كشكولك وتكتب فيه الملاحظات اللي انت بتتوقف عندها، فهذا علم، فبالتالي من افضل ما تتقرب به الى الله عز وجل. بعد كده القانون، ان الفريضة مقدمة طبعا على النوافل، فدي مهمة قوي. علشان خاطر ايه؟ علشان خاطر صلاة القيام والفجر. طبعا واحد متهجد ساعتين ثلاثة يتهجد، وجي بعد كده تحصل كتير، يقول لك بقى ايه، اصلي ركعتي الفجر، ويبتدي ياخد الطجع على شق الايمن، تروح منه الجماعه، لانه عاده بيبقى خلصان، بيبقى فيش بقى، او بتؤدى صلاه الفجر اصلا يعني باهمال شديد جدا، لانه طول الليل كان تعبان. وعشان كده انا بقول لازم يبقى مدي نفسه قسط من الراحه ما بين القيام وما بين التهجد، على اساس ان هو يقدر عشان الفجر، بنيه انه يصلح الفجر. طيب نتعبد الله عز وجل بالافضل. يبقى الفريضة والوصية، احنا اول وصية كانت تدارس القرآن، تاني حاجة صلاة الفجر يا جماعة في رمضان لها خصيصة، علشان دي افضل عند الله عز وجل من كل ده. ابن خزيمة في الصحيح حط كده حديث وبوب عليه، ان من ادى صلاة الفجر كان كقيام ليلة، مش الفجر والعشاء. واورد هو الحديث باللفظ ده من الرواية دي، انه من ادى صلاة الفجر في الجماعة كان كقيام الليلة، بس الفجر لوحده. طيب من الحاجات كذلك الأعمال بقى كلها، إيه أعظم الأعمال اللي تقدم في رمضان؟ الصلاة أفضل، الصلاة أفضل الأعمال إطلاقا من حيث الإطلاق، لكن التخصيص في رمضان يجعل الأمر يتردد ما بين الصيام وما بين الصلاة. طيب صلاتك صلاتك، صلاة الجماعة عند أول الوقت أفضل الأعمال، أفضل الفرائض من حيث الصلوات صلاة العصر وصلاة الفجر، أفضل صلاة مطلقا صلاة الصبح يوم الجمعة، صلاة الصبح يوم الجمعة، أفضل صلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أفضل صلاة الليل ما كان مع طول القيام في جوف الليل المظلم، طول القنوت وفي نفس الوقت يكون في جوف الليل المظلم في الثلث الأخير من الليل. صلاة القائم خير من صلاة القاعد. أفضل السنن الوتر وصلاة الضحى. صلاة الضحى لأنها صلاة الأوابين، أفضل صلاة النساء. ما كان حيث تبيت، ما كان حيث تبيت يعني في غرفة نومها أو ما شابه. طيب، يلي أمر الصلاة من حيث الأفضلية الجهاد والحج، وطبعا ده مش معانا في زمان رمضان، لا هذا ولا ذاك. يليها الزكاة، يليها الزكاة والصدقة، تالي الصلاة في درجات الإسلام. أفضل الصدقات وأفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل من ذلك أن تكون على القريب المعرض عنك أو على المعاد المبغض لك، فيها جهاد للنفس شديد وفي نفس الوقت فيها تأليف قلب. طيب، أفضلها أن تكون في حال صحة لا مرض، وأفضلها حال شح النفس لاحتياجك لها، أن أنت تبقى تقيلة قوي عليك، هي دي أفضل لا شك. أفضلها أيضا سقي الماء، أفضل الصدقة سقي الماء. دلوقتي الكولدرات، يليها طبعا إيواء طلبة العلم في معنى الجهاد أيضا، وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله عز وجل، أو منحة خادم في سبيل الله، أو طروقة فحل في سبيل الله، اللي هي الصدقات الجارية اللي يتعدى النفع فيها. أفضل الذكر، أفضل الذكر القرآن، وأفضل القرآن فاتحة الكتاب، وأفضل المؤمنين إيمانا من تعلم القرآن وعلمه الناس. أفضل الذكر المطلق التوحيد لا إله إلا الله، ويليه التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. أفضل الدعاء ما أكثر فيه من الثناء على الله، وأفضله ما كان في ساعة إجابة كيوم جمعة ونحو ذلك. أفضل أخلاق التي تتقرب بها إلى الله. خدوا بالكم المعنى ده برضو، أنا قلت عليه مجتهدون، إحنا كتير نركز على الأعمال، صيام وصلاة وذكر وقرآن، وننسى أن الرجل لا يدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم. إيه بقى أفضل خلق؟ أفضل الأخلاق السماحة والصبر، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، هكذا شأن المؤمن، هين لين. قال صلى الله عليه وسلم: من كان سهلا هينا لينا حرمه الله على النار، سبب من أسباب العتق من النار. طيب، أفضل أعمال البر، أعمال البر اللي تتقرب بها إلى الله عز وجل: 1 إطعام الطعام، 2 إفشاء السلام، 3 إدخال السرور على قلب المسلم، وإدخال السرور ده نصا في قضاء الحاجة وقضاء الدين وتنفيس الكربة. هديكم بقى المجالات بسرعة. 1 الصيام، نعمل إيه علشان يبقى صيام فذ كبير يليق بحال المجتهدين في رمضان؟ كان الحبيب صلى الله عليه وسلم ربما لا يوقد في بيته النار شهرين ولا يطعم إلا التمر والماء، وهذا الإمام أحمد يقول: ابنه صالح جعل أبي يواصل الصيام ويفطر في كل 3 على تمر شهرين، فمكث بذلك 15 يوما يفطر في كل 3، ثم جعل بعد ذلك يفطر ليلة وليلة لا يفطر إلا على رغيف. أنا جايب المعنى عشان حاجة واحدة، إن أنت تتخفف في وجبة الإفطار، وأحيانا تفطر مع مساكين كما كان يصنع ابن عمر. ده حال مجتهد، لأنه هيكسر ذرة الكبر اللي جواه، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما استكبر من أكل معه خادمه. لو أنت جبت الحارس اللي بيحرس العمارة، ولا جبت شخص عامل من العمال وعزمته، تصور بقى واحد يكون غلبان قوي قوي قوي يعني ممن يخدم الناس يعني، وتجيبه كده وتفطره معاك، تكسر فيها هذا المعنى. لا شك علشان يبقى صيام بمعنى الكلمة لابد أن تتحقق فيه معنى صيام الجوارح، بل صيام القلب. إذا كنت تريد أن يكون صيامك صيام المجتهدين فليصم قلبك. إزاي بقى؟ الكلام ده بنسمعه كل رمضان، صيام الخواص وخواص الخواص والكلام ده. إزاي يصوم القلب صيام نافع عند رب العالمين؟ إزاي قلبي أبقى صايم؟ تخلية القلب من الشواغل، اللي هي بنسميها حراسة الخواطر، إن هو كل ما تلوح خاطرة يبتدي يستدفعها ويستشعر كأنها ماء يدخل جوفه. واصل المعنى؟ يعني أنا لو جبت لك كوباية مية في رمضان وقلت لك اشرب، بس اشرب يا عم خفف على نفسك، مفيش مشكلة. لا، ولو انت بتمضمض مثلا وحسيت ان في ماء هيدخل جواك تقعد تبالغ حتى لا يدخل هذا الماء في جوفك فيتلف عليك صيامك، ايوه هو قلبك كده. عشان كده بقى ايه المكالمات، الكلام مع الناس، الخواطر، الشرود، ده محتاجين ان احنا نطهر القلب منه. فعشان كده يحتاج جهاد يليق بالمجتهد، جهاد بمعنى الكلمة ان هو طول الوقت قاعد مركز. هيكون الامر ده سهل عليه لو عنده اهداف ومالي وقته بالاعمال ومحدد بالضبط انا عندي شغل من الساعة كذا للساعة كذا، في الوقت ده الوقت البريك انا بعمل فيه كذا وكذا، لا انا هخليه هعمل فيه كذا، محدد كل صغيرة وكبيرة علشان خاطر يقفل كل الابواب اللي ممكن تفسد على الصيام. عايزين في معاني الصيام يا مجتهدون هكذا: واحد، حراسة القلب من الخواطر في نهار رمضان. رقم اثنين، قلنا عايزين نفطر في احيانا وجبة خفيفة اذا كان هذا يناسبه، وايضا قلنا الافطار مع الفقراء زي ما اتكلمنا. المجال الثاني، الصلاة وكثرة النوافل. رقم واحد، الفريضة، تحسين الفريضة. ابراهيم بن يزيد قال: اذا رأيت الرجل يتهاون في شأن التكبيرة الاولى فاغسل يدك منه. الاخوات يتقال لهم بقى معنى تاني، يتقال لهم الصلاة في اول الوقت وامر الزوج طالما موجود في البيت بتحري تكبيرة الاحرام. الارقام بقى، الحاجات بقى للناس، الاعمال الفزة بقى للناس كانت بتعمل حاجات كبيرة. عندك كان عبد الله بن غالب كما قلنا يصلي الضحى 100 ركعة. مرة ابن شراحيل المسمى بمرة الخير، مرة هذا كان يصلي كل يوم 200 ركعة. الإمام أحمد ورده كان 300 ركعة، وطبعا وارد عن السلف أكثر من هذا أيضا. طيب علشان نوصل للمعاني دي يحتاج الأمر إلى تعود. أنا قلت من الأول خلص أنا بتكلم مش عايز أقول كلام مبالغ فيه، يحتاج تعود. فأنت ممكن يبقى وردك 12 الأول، تعليه يبقى 33 اللي احنا قلناهم قبل كده كذا مرة، تعلي الورد شوية يبقى 50 ركعة، إلى أن تصل إن يبقى حاطط كده هدف إن أنت تيجي في العشر الأواخر وتجيب 100 ركعة مثلا. ده بالنسبة لك جيد جدا، وصلت الورد واحد زي عبد الله بن غالب، وهكذا اللي جايب أكتر من كده يحاول يوصل. احنا السنة قبل اللي فاتت الشباب اللي كانوا لسه في سنة أولى التزام جابوا في الاعتكاف 3 ايام متتابعة كل يوم 300 ركعة. الناس في ليلة النصف من شعبان الناس اجتهدت في العبادة 30,000 استغفار، وقيام الليل بأكثر من 1,000 آية، وهكذا. انا بقوله تدرج في هذا الامر، وحاول ان انت تحط قدامك هدف كده يبقى اهداف ايمانية. يا جماعة احنا بدون الاعمال دي نعملها في حياتنا ولو مرة، ومستحضر بقى انت بتعمل كده ليه؟ اسجد واقترب. عشان ده زمان من صام رمضان وقام رمضان: أفرأيت إن أنا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأديت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمت فممن أنا من الصديقين والشهداء. فده زمان رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأحد الأسباب كثرة الصلاة. طيب أول حاجة قلنا إيه؟ يكثر من النوافل ويجود الصلاة ويعتني بالقيام خاصة. كان سليمان بن طرخان يقول: إن العين إذا عودتها النوم اعتادت، وإذا عودتها السهر اعتادت. صلى سعيد بن المسيب الفجر 50 سنة بوضوء العشاء، وكان يسرد الصوم. الأمر الثاني، تحتاج إلى أن تصلح النهار ليصلح الله لك الليل. قال رجل للحسن البصري: يا أبا سعيد، إني أبيت معافى وأحب قيام الليل وأعد طهوري، فما بالي لا أقوم؟ قال: قيدتك ذنوبك. الأمر الآخر الذي يستعان به على مسألة القيام الخوف. كان هشام الدستوائي يقول: إن لله عبادا يدفعون النوم مخافة أن يموتوا في منامهم. مش عايز ينام خشية أن تكون هذه النوم التي لا يقوم منها. يحتاج الأمر إلى مجاهدة وعزيمة. كان ثابت البناني يقول: كابدت نفسي على القيام 20 سنة وتلذذت به 20 سنة. تنشط بالشوق والمحبة. أخذ الفضيل بن عياض بيد الحسين بن زياد رحمه الله فقال له: يا حسين، ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول الرب: كذب من ادعى محبتي، فإذا جنه الليل نام عني، أليس كل حبيب يخلو بحبيبه؟ ها ها أنا ذا مطلع على أحبائي إذا جنهم الليل، غدا أقر أعين أحبائي في جناتي. انظر يا مجتهد رمضان إلى اجتهادهم. قالت امرأة مسروق: والله ما كان مسروق يصبح من ليلة من الليالي إلا وساقاه منتفختان من طول القيام، وكان إذا طال عليه الليل وتعب صلى جالسا ولا يترك الصلاة، وإذا فرغ من صلاته زحف إلى فراشه كما يزحف البعير. فلماذا لا تسجد وتقترب؟ سجد سفيان الثوري سجدة بعد صلاة المغرب فرمى رفعها إلا على أذان العشاء. أبو جعفر الباقر كان يصلي كل يوم 50 ركعة، كان عمير بن هانئ يصلي كل يوم 1000 ركعة، بلال بن سعد كان على شيء لم يسمع في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كثرة السجود. الأمر الثالث، المجال الثالث، سماع القرآن للقلب. أنا بقول قراءة القرآن هو المقصود، لكن عايز أقول الأثر بقى، سماع القلب للقرآن. قال أبو سليمان الداراني: ربما أقوم 5 ليالي متوالية بآية واحدة أرددها وأطالب نفسي بالعمل بما فيها، ولولا أن الله يمن علي بالغفلة، يعني بالنوم، لما تعديت تلك الآية طيلة عمري، لأن لي في كل تدبر علما جديدا والقرآن لا تنقضي عجائبه. قلنا قتادة كان يختم في كل 7، وفي رمضان في كل 3، وفي العشر كل ليلة. فلماذا لا تختم كل ليلة كما صنع ذلك عثمان وتميم الداري من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة الوتر؟ الإمام النووي في كتاب الأذكار، اسمعوا الكلام بنصه، قال: روى السيد الجليل أحمد الدورقي بإسناده عن منصور بن ذاذان ابن عباد التابعي رضي الله عنه أنه كان يختم القرآن ما بين الظهر والعصر، ويختمه ما بين المغرب والعشاء، ويختمه في رمضان 2 ختمتين هكذا. وروى ابن أبي داود بإسناده الصحيح، هكذا صححه الإمام النووي في الأذكار، أن مجاهدا كان يختم القرآن في رمضان فيما بين المغرب والعشاء، وكانوا يؤخرون العشاء في رمضان إلى أن يمضي ربع الليل. كان الحافظ ابن عساكر صاحب تاريخ دمشق يختم كل جمعة، وكان يختم في رمضان كل يوم، وكان الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي يختمان القرآن في كل يوم 2 مرات. وبلغ بالعبد الصالح أبو العباس بن عطاء أن ختم القرآن في اليوم والليلة 3 مرات. السنة اللي فاتت انتوا هتتكلموا ليه وبصوا لي ليه؟ السنة اللي فاتت أحدى الأخوات جابت 2 ختمتين في يوم، ومن بتوعنا، يعني مش يعني حد من هنا ولا هنا، ختمة في النهار وختمة في الليل، لا إشكال. المجال الرابع، مجال الذكر والدعاء. كان ورد أبي هريرة 12,000 تسبيحة، خالد بن معدان 40,000 تسبيحة، أبو الدرداء 100,000. أهي 100,000 دي أقصى ما وصل إليه الإخوة في حد سمعي، وصلوا 80,000، 80,000 استغفار. السنة دي بقى أحد الصالحين ممن عرفتهم قريبا ورده اليوم 100,000، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنا حتى اليوم قبل ما أجيلكم تأكدت من المعلومة، كنت أعرف أنهم 70,000، فإذا بها 100,000. هكذا كانوا يصنعون في الذكر وفي الدعاء. الصدقة، عثمان بن عفان اشترى بئر روما 40,000 درهم وانفق في جيش العسرة 10,000. أبو بكر تصدق بماله، عمر تصدق بنصف ماله، وأتي يوم 22,000 درهم فما قام من مجلسه حتى فرقها، وكان إذا أعجبه المال تصدق به. سيدنا سلمان كان صدقته 30% ماله. طلحة ابن عبيد الله كان يتصدق بنحو 50,000 درهم. عبد الرحمن بن عوف باع أرضا له من عثمان بن عفان 40,000 دينار فقسمها في فقراء بني زهرة وفي المهاجرين وأمهات المؤمنين. ولما أتي لأمنا عائشة بهذا المال قالت: سقى الله عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة. وقدم أبو أيوب الأنصار البصرة فنزل على ابن عباس ففرغ له بيته الذي كان فيه وقال: لأصنعن بك كما صنعت برسول الله. قال: كم عليك من الدين؟ قال: 20,000. فأعطاه ابن عباس 40,000 وعشرين مملوكا وقال له لك ما في البيت تصنع به ما تشاء. هكذا ذكر هذا ابن أبي الدنيا في كتاب مكارم الأخلاق. عبد الله بن عمر جاءه 22,000 دينار في مجلس فلم يقم حتى فرقها. وأنا قلت في محاضرة الصدقة حتى تنفقه الشيخ ابن باز أتي بمليون ريال فما قام من مجلسه حتى فرقها. وهكذا كان صنيعهم. فمن سيقول كما قال عمر لئن عشت لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى أحد بعدي. فمن يكون هذا لواؤه؟ لئن عشت لأدعن الأرامل لا يحتجن إلى أحد بعدي. من سيربح ثواب العمرة في رمضان؟ حج مسروق فلم ينم إلا ساجدا. فمن سيكون عمرته هذا العام عكوف على الصلاة والذكر والقرآن، يظل الساعات يطوف حول بيت ربه كما كان محمد بن طارق يصنع، كان كل يوم يطوف 70 مرة. من المجالات كذلك مجال الدعوة. فمن سيستعمله الله ويجعله من خدام دينه فيفتح الله عز وجل على يديه هداية قومه. قال ابن الجوزي أسلم على يدي 100,000 وتاب الله عز وجل على يدي 200,000. فمن سيكون هذا مجاله؟ مجال البر، لا سيما بر الوالدة. كان محمد بن المنكدر يضع خده على الأرض ثم يقول لأمه قومي ضعي قدمك على خدي. مين حيوصل للمعاني دي؟ هو ده الاجتهاد في البر. اضرب في كل الأبواب بسهم، صلة الرحم، الأخوة، الورع وأكل الطيبات، البكاء خاليا من خشية الله، الإيثار، التبتل، تذكر الموت، التعاون على البر والتقوى، تعظيم الحرمات، تفريج الكربات، التفكر. لا تدع بابا من هذه الأبواب إلا وتعمل فيه عملا فذا لتكون من أصحاب الهمم العالية. قال صلى الله عليه وسلم لو كان الإيمان عند الثريا لتناوله رجال من فارس. أصحاب الهمم العالية عينه فوق متعلق بالسماء. فمن سيكون رافعا للواء الاجتهاد في رمضان؟ لا تكن بيتا بلا سقف، بقدر الصعود يكون الهبوط فحذاري. لا تمنن تستكثر، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فكثر كثر من عملك، عوض ما فاتك، حتى إن فاتك يوم أو اثنان أو ثلاث ولم تحقق فيه أمنيتك اصنع كما كان ابن عمر يصنع، إذا فتته الجماعة صام يوما وأحيا ليلة وأعتق رقبة. لا تيأس ولا تحزن، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يومك يومك، دقيقة دقيقة، ثانية ثانية، تحصر على الثانية في رمضان. عليك أن تنجز كل يوم شيئا جديدا. ردد على مسامعك كن لله كما يريد، يكن لك فوق ما تريد. استعن به واستغث به، يا حي يا قيوم يا من بك قيام كل شيء، أقمني على دربك حتى أجتهد في طاعتك فتكون لنا المنزلة عندك يا رب العالمين. لا تحقرن من المعروف شيئا ولا من الذنوب شيئا، ولا تدع بابا للخير إلا وطرقته، وفرغ قلبك لله واعلم أن ما تفعله من خير يعلمه الله. وأخيرا إن اجتهدت لا تنثر العقد، قال الله ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. أسأل الله تعالى أن يجعلنا في رمضان هذا العام من المجتهدين الفائزين. نسأله جل في علام أن يمن علينا بحسن الصيام وحسن القيام وحسن تلاوة القرآن. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.